بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ورؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإن أحسنت، هذا هو. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا كلام الشيخ وفقه الله تعالى، عفوا رحمه الله تعالى، يعني الطحاوي، على مسألة الرؤية. قال الشارح الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال: هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، وهي مسألة رؤية الرب جل وعلا في الجنة. ورؤية الله جل جلاله في جنات النعيم هي أعلى ما يتلذذ به أهل الجنة، لأنه منتهى الجمال، ولأن في الرؤية الرضا وفيها الإكرام وصلاح القلب برؤية محبوبه جل وعلا. لهذا قال من قال من أهل العلم: إن رؤية الرب جل وعلا هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. وقد ذكر ابن القيم في حاد الأرواح ونقله عنه ابن بالعز في شرح الطحاوية، قال يعني مسألة الرؤية، قال ابن القيم: قال: هذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون، انتهى. فهذه الغاية هي الغاية العظمى، وهي الأمر الذي من أجله شمر المشمرون، لأن أعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله جل جلاله، كما سيأتي في دلائل الشرع. قال يعني الطحاوي: الرؤية حق لأهل الجنة، يعني أن الرؤية ثابتة لا شك فيها ولا مرية، يعني ما فيه ولا ريب بأن الرؤية لله جل وعلا ستكون حق. قال: بغير إحاطة ولا كيفية. فهنا نفى الإحاطة، لأن رؤية الله جل وعلا لا يمكن أن تكون بإحاطة للمرء، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالله جل وعلا يرى لكن لا يدرك، كما أنه يعلم ولا يحاط به علم. الله تعالى قال: ولا يحيطون به علم. وكذلك الرؤية يرى ولكن لا يحيط به أحد. قال: فرؤية الله جل وعلا رؤية عيان، يعني بالعين البصرية، ولكن لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا رؤية، كما لا يمكن أن يحاط بالله جل وعلا علما. هذا أصل عظيم. يعني لو أن إنسان قال: كيف تثبت الرؤية وتنفي الإدراك؟ قال: كما أثبتنا العلم ونفينا الإحاطة، واضح. قال بعدها، قال: ولا كيفية. نعم، قال: لكن أصل الرؤية موجود، وهذا الذي يهمنا، سيأتي تفصيل الكلام إن شاء الله تعالى. قال: كما لا يمكن أن يحاط به. نعم، قال بعدها، قال: ولا كيفية، يعني هو قال الله جل وعلا: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، هذا اتفقنا في معناها. قال: ولا كيفية. فقوله هنا يعني الطحاوي: ولا كيفية، أي نثبت الرؤية ونثبت النظر إلى الله جل وعلا، وأنها رؤية بالعين، ولكنها رؤية لا تعلم كيفيتها. فقوله بلا كيفية لا يعني أنها لا كيفية لها، لأن مر معنا وسيمر إن شاء الله تعالى مرارا وتكرارا بأن ما من شيء موجود إلا وله كيفية. فقول الطحاوي بلا ولا كيفية، أي ولا كيفية نعلمها، وهذا ظاهر وبين. أما نفي الكيفية بالأصل يعني نفي الوجود، ولهذا نعود إلى كلام الإمام مالك، قال: والكيف معلوم غير مجهول، أو الكيف مجهول، لا الكيف غير معقول، أو قال مجهول. ولم يقل معدوم لأن هناك كيف لا شك لكن لا نعلمه. ثم قال بعدها قال كما نطق به كتاب ربنا. وهذا من استعمال أهل العلم، فكثيرا ينسبون القول والنطق والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب جل وعلا ولا بأس باستعماله. وهذه الجملة من باب الفوائد لم يذكرها الشيخ في الشرح غير أنه أجاب عن سؤال في هذا الباب في الأسئلة فيما أذكر. فهنا جاء الذي جمع المفرغ ووضع هذا هنا، وهذا تصرف حسن حسن لا شك، لأن زاد فائدة ما ذكرها الشيخ في الأصل لكن لما سئل عنها ذكرها وهي مناسبة للمقام، وهذا يشكر عليه حتى نذكر ما له وما عليه من باب الإنصاف هنا. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ففيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب جل وعلا، وأن وجه من نعم وأن وجه من ينظر إلى الله جل وعلا سيكون ناظرا يعني حسنا بهيا تعلوه النظرة، والنظرة هي الحسن والبهاء والزينة والجمال، وهذا إنما هو لأهل الإيمان. إذن الله جل وعلا قال وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة حسنة بهية. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي زادها حسنا وبهاء، وهذا من علامة الإيمان. قال وجه الاستشهاد بهذه الآية أن النظر عدي بإلى، فالمراد منه رؤية العيان، وأضاف النظر إلى الوجه، ومحل النظر العينان وهما في الوجه، والنظر والبهاء والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه إنما يكون بالرؤية التي هي منتهى النعيم لا بالانتظار الذي لا يدرى ما بعده. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ أن النظر على حسب ما عدي به يكون معناه، نظر في عندها معنى، نظر إلى عندها معنى، وإن تعدد بنفسها نظرت فلانا عندها معنى. هنا النظر عدي بإلى فلا يحتمل إلا نظر العين الباصرة. وزيادة تأكيد أن الله تعالى قال وجوه، ومعلوم أن الوجه فيه العينان، فيكون هذا زيادة تأكيد على أن النظر نظر بالوجه أي بالعينين. وهم قالوا وسيأتي قالوا نظر إلى ربها ناظرة أي منتظرة، فالشيخ بيّن أن الله تعالى قال وجوه يومئذ ناظرة حسنة إلى ربها ناظرة، لو كان بمعنى الانتظار، الانتظار ليس فيه مدح ولا ذم، لأن الانتظار معه قلق وعذاب، وربما الإنسان لا يدري ما يفعل به بعد، فيكون غير موافق لمعنى النضرة والحسن في الوجه. واضح؟ ولهذا هنا قال والنظر، المعلوم النظرة، فهمتم؟ لا أدري يمكن يكون خطأ أيضا هذا. نعم، وهذا كما قلت سيأتي في رد على استدلالهم في الباب. قال بعدها قال وتفسيره، يعني الطحاوي، قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، يعني تفسير النظر إلى الرب جل وعلا على ما أراده الله تعالى وعلمه. هو التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير، وهو تفسير النظر إلى الرب الكريم جل وعلا بتمام معناه، بل على ما أراده الله تعالى وعلمه. فهذا النوع من التفسير لا نعلمه، فلا ندري كيف تعطى العيون القدرة على ذلك، أو كيف يكشف الحجاب. هذا نوع من أنواع التفسير، وهو إثبات حقيقة أو تفسير، يعني إثبات كيفية المعنى، هذا لا نعلمه. النوع الثاني من التفسير هو قالوا أما تفسير معنى الرؤية المتبادر للذهن فهذا يثبته المصنف كإثباته للصفات الأخرى، لأن التفسير نوعان، تفسير للمعنى وحقيقته، وتفسير لكيفية المعنى، وهذا نظير لكلمة التأويل، فالتأويل له معنى التفسير والكشف، والثاني له معنى ما حقيقة ما تؤول إليه الأمور. واضح؟ وأيضا التأويل معناه أعظم من الكشف والتفسير، فالتأويل معناه امتثال الخبر وامتثال الخطاب الشرع، فإن كان فعلا وإن كان أمرا ونهيا فكان بامتثاله، وإن كان خبرا كان بتصديقه. وهذا أشمل وأحسن. أما النوع الثاني من التأويل هو حقيقة ما تؤول إليه الأمور. الله تعالى قال يوم يأتي تأويله، يعني أن يرى الناس الجنة والنار والقيامة ويروا يرون الصراط والميزان، هذا إذن رأوا رؤية عيان، واضح؟ إذن هنا يصبح هذا التأويل منفي في القرآن، ولهذا الله تعالى قال ولا يعلم تأويله إلا الله. إذا وقفنا على الله كما سيأتي في بابه لعله إن شاء الله تعالى، إذا وقفنا على الله يعني لا يعلم تأويله إلا الله وقف، والراسخون في العلم، يكون ولا يعلم تأويله إلا الله تفسيرها على لا يعلم حقيقة ما تؤول إليه الأمور، واضح؟ كما إيش قالوا أصحاب يوسف؟ قال نبئنا بتأويله، كان معناه، وينقصد بحقيقة ما تؤول إليه الأمور. وفي الرؤية ذكر الكل، فسرها وذكر أنها ستقع، ولهذا لما ناقشه الآخر إيش قال له؟ قال قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، انتهى الأمر. ولهذا التأويل نوعان وكذا التفسير. فقول الطحاوي، وهذا مهم في فهم كلام الطحاوي، عندما يقول وتفسيره على ما أراد الله، يقول إنسان يقول تفسير على ما أراد، يعني لا معنى للرؤية، وهذا مدخل لأهلي التفويض والبدع. لكن التفسير نوعان، والذي نفاه الأول ويبقى الثاني وهو معناه، نعم الرؤية واضحة، وهي رؤية بالعين الباصرة إلى شيء نراه، ولعلو الله سيكون نظرا ورؤية بالعينين إلى جهة العلو، كيف هو وكيف حقيقة تفسيره من جهة الكيفية هذا لا نعلمه، وهذا نسأل الله تعالى أن يمتعنا بهذا النظر. قال أما تفسير معنى الرؤية المتبادر للذهن فهذا يثبته المصنف كإثبات للصفات الأخرى. قال لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين. قال وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة عن الإمام أحمد، أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. ففهم منها بعض أهل التأويل أن الإمام يقصد بذلك تأويل الصفات، يعني الإمام أحمد، وهذا ليس بمراد، بل قوله لا كيف ولا معنى بلا كيف كما يقول المجسم، ولا معنى كما يقول المؤول بما يخرج تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر للذهن منها. وهذا كلام غاية في الأهمية، وكنت تحدثنا عنه مرارا لكن لابد من تكراره هنا، أن قول الطحاوي هنا قال لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين، وقبلها قال وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، نظير قول الإمام أحمد الذي نقله ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد، قال أمروها كما جاءت لا كيف ولا معنى. هذا مما عيب على عقيدة، وهذا مر معنا في شرحها، قد شرحناها شرحا موسعا وتوقفنا مع هذه العبارة، بأن إيش قال أهل العلم؟ قالوا مما يعاب على عقيدة ابن قدامة المقدسي المسمات لمعة الاعتقاد هذه أمور، منها هذه العبارة، بأنه ذكر عبارة الإمام أحمد ولم يبين معناها، حتى فهم من فهم بأن الإمام أحمد وهو من هو جهادا وعلما وفقها وردا على المحاربين لعقيدة أهل السنة يقع في التفويض، ويقع في القول بقول التفويض. إيش التفويض؟ هو أنهم يقولون أن هذه الكلمات لا معنى لها، الاستواء لا معنى له، والعلو لا معنى له، والسمع لا معنى له، ومنها الرؤية لا معنى لها، بل الكل لا كيف ولا معنى. فقول الإمام أحمد لا كيف، لا يعقل بأن الإمام أحمد ينفي الكيفية، بل ينفي علمنا بالكيفية، وهذا نظير قول الله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الأمر الثاني قال لا معنى، أي لا معنى نتأوله كما تأول مبتدعة، يرد على من؟ على الأشاعرة والماتريدية وأهل البدع جملة، قالوا الاستواء معناها استولى، قالوا اليد معناها الوجه معناه الذات، واضح؟ إلى غير ذلك من تأويلات، وقالوا الساق معناه الشدة، إلى غير ذلك، يأتون بكلام غلط وهو من التأويل الفاسد الذي رده السلف بالاتفاق، حتى يقول شيخ الإسلام فتشت أكثر من 100 تفسير أبحث هل أول السلف صفة، قال فما وجدت إلا قول ابن عباس يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قال ابن عباس الساق الشدة. والجواب أن يقال كما قال شيخ الإسلام، قال وهنا ابن عباس كلامه حق من جهة أنه جاءت نكرة ولم تنسب إلى الله جل وعلا، ففسرها على المعنى العربي. صحيح في عند العرب الساق هي الشدة، لأن الله تعالى قال لم يأتي ساقه، لم يقل ساقه، لم ينسبها إلى نفسه، فاحتمل المعنى فأولها وفسرها ابن عباس بهذا. لكن أعظم تفسير هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بحقيقة الساق كما في البخاري حديث أبي سعيد قال ويكشف ربنا عن ساقه، فنضاف أضافها إلى من؟ الله. إلى الله. والساق هل تقوم بنفسها؟ أبدا. الساق لابد لها من رجل عنده ساق، أو من شيء عنده، هذا عندنا، أو من شيء عنده ساق، فتكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما هو واضح في الحديث أبي سعيد المشهور في يوم القيامة. إذن كلام الإمام أحمد لا كيف ولا معنى كلام يوهم لمن لم يفهم كلام الإمام، لكنه حق. وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الأثر، قالوا هو من رواية حنبل وهو ضعيف في الإمام أحمد، ولعله كان إما عم الإمام أحمد أو قريب له، وهو ضعيف إذا نقل عن الإمام أحمد. قد سألت واحد مشايخنا فقال بأنه عرض هذه العبارة على بعض كبار العلماء في نجد، فقال له هذه لا تصح عن الإمام أحمد. فقال لي الشيخ وهو الشيخ طارق الغويري وفقه الله، قال لي قال أما أنا فأراها صحيحة، وقد ذكرها ابن قتيبة في مختلف الحديث، قال وهي ثابتة، فإذا ثبتت تعين حملها على هذا المعنى، وهو الذي يفسره كلام الإمام أحمد نفسه. واضح الأمر؟ فيكون بلا كيف ولا معنى، أي بلا كيف نعلمه وإن كنا نعتقد وجوده يقينا، ولا معنى نتأوله كما قال المعتزلة ناظرة أي منتظرة، هذا التأويل الفاسد الذي لا تحتمله اللغة أولا ويناقضه الشرع، لأن النظر إذا عدي بإلى لا يحتمل الانتظار بل يحتمل رؤية البصر، فضلا إذا أضيف إلى الوجه. واضح؟ وهذا الكلام يجعلك تعلم أمرا، بأن من هجم على كتب السلف في دراسة الاعتقاد مباشرة وهو لم تكن له مكنة ودربة ولم يفهم عقيدة أهل السنة من المختصرات التي يستشرح عباراتها على أهل العلم يقع في الغلط. ولهذا يأتي إنسان يأتي لهذه العبارة لإمام أحمد، وما أكثر عبارة السلف، أمروها كما جاءت، تفسيرها، قراءتها، لا ندخل في ذلك متأولين، عبارة السلف كثيرة، يأتي يقول عقيدة السلف هي التفويض كما وقع في من وقع، قال والتحقيق بأن عقيدة السلف هي التفويض وعقيدة الخلف هي التأويل. ولهذا قالوا عبارتهم الفاجرة عبارة السلف، عفوا كلام السلف أسلم وكلام الخلف أو الخلف أعلم وأحكم. إيش يقولون؟ كلامه وعبارة الكل عقيدة، يقولون أن عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم، وهذا من باب الخلط عقلا قبل النقل، لأنه لا يمكن أن تكون هناك سلامة بدون علم وحكمة، فإذا كانت أسلم فهي أعلم وأحكم. واضح الأمر؟ ولهذا ويأتي إنسان في مسألة الإيمان يقول انظر السلف يقول الإيمان قول وعمل ولا يقولون واعتقاد، فلجهله يظن أن السلف يخرجون الاعتقاد، وهذا لا يخرجه واحد من طوائف الأمة حتى المرجئة، شر المرجئة الجهمية يقول الإيمان هو الاعتراف، فعندهم شيء من القلب، فيأتي يقول قول لم يقل به أحد. واضح الأمر؟ هذا لماذا؟ لأنه هجم على كتب السلف ولم يتمكن من عقيدة أهل السنة. ولهذا دراسة العلم من المختصرات التي هي كلمعة الاعتقاد والعقيدة الوسطية والطحوية، ثم يرتقي حتى إذا قرأ كتب السلف قرأها وهو متفهم عالم بعقيدة أهل السنة والجماعة، فيحمل عبارات السلف التي قد تشتبه عليه هو على أحسن المحامل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية هضم كلام السلف وساقه لنا بعبارات نفهمها. أطلت في المقام لأن هذا مما يحتاج إليه. ثم قال بعدها قال قال وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال. قال الشيخ قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في أكثر من 20 حديثا. قال إذا تبين هذا المعنى العام في كلام الماتن رحمه الله فيدخل تحت الجمل السابقة مسائل. إذن هنا فهمنا كلام الطحاوي وعلمنا مراده. ولهذا كما ذكرت لكم مرارا لو أنهم اقتطعوا من شرح الشيخ فقط الجمل التي تفسر كلام الطحاوي إجمالا تكفي أن تكون شرحا على الطحاوي. أما المسائل فهي زيادات وتفصيلات وهي من أعظم ما يكون في الكتاب، لكن من حيث إفهام كلام الماتن يكفي هذه العبارة. المسألة الأولى قال أن المؤمن في تعلقه بربه جل وعلا في عبادته يرى أن أعظم الإنعام عليه أن يكون من أهل الجنة وأن يكون من أهل الزيادة التي هي رؤية الرب الكريم جل جلاله، فهي الغاية التي شمر إليها المشمرون الذين تعلقت قلوبهم بالرب جل وعلا. إذن المسألة الأولى أن المؤمن يرى أن أعظم شيء يمن الله جل وعلا به وإن يدخله الجنة وأعظم وأن يعافيه من النار، وأعظم ما في الجنة رؤية الله تعالى. وهذا في رد على العبارات المتبادرة كثيرا عند الصوفية الذين يقولون اللهم نحن لا نعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، إنما نعبدك لوجهك الكريم. وهذا غلط، ومن وقع في هذا فقد وقع في الخطأ. ولهذا بعضهم اتهم من قال هذا بالزندقة، لأنه يظن أنه يصل أنه يفعل شيء ما فعله الأنبياء والمرسلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المقربين إلى ربه وخليل الرحمن إيش يقول؟ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ولهذا الله جل وعلا قال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر الله جل وعلا في القرآن، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. واضح؟ فعذاب جهنم عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخافه، قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك هو الفوز المبين. ولهذا جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني في السجود إيش تدعون، لا أعلم ما تقولون في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ماذا تقول؟ قال إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليها ندندن، يعني هذا هو الدعاء يدور على هذا. فالله جل وعلا يعبد حبا فيه، طمعا في جنته، رهبة من عقابه. ولهذا قال من قال من العلماء من عبد الله بالحب فقط تزندق، ومن عبده بالخوف وبالرجاء فقط كان مرجئا، ومن عبده بالخوف فقط كان حريا أي خارجيا. وهذا مر معنا في كتاب التوحيد بالتفصيل. ولهذا الله جل وعلا يعبد حبة ورغبة ورهبة. قال تعالى عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله تعالى قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهنا الشاهد يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. والله تعالى قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا تستقيم العبادة إلا بالحب وهو رأس الأمر. ولهذا مر معنا من كلام ابن القيم في مدارج كتاب التوحيد هو كلام للسلف بأن الخوف والرجاء والحب كالطائر، رأسه المحبة وجناحه الخوف وجناحه الآخر الرجاء، وبهذا يسير السائر إلى الله جل وعلا. يقول ابن سعد في منظومته اللطيفة السير إلى الله والدار الآخرة، يقول سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان ثم قال بعد قال وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان وهم الذين من الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن فيكون جمع بين الخوف والرجاء والمحبة وهذا هو رأس الأمر وهو ما يسمى بأركان العبادة. المسألة الثانية قال إن مسألة الرؤية جاءت في إثباتها وأنها حق وبالعينين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة مر معنا أن معناها بهية حسنة بهية إلى ربها ناظرة أي برؤية العين وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد والله تعالى قال هذا زيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أما الأحاديث قال فمن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. ومن أراد أن يرجع إلى الروايات الكثيرة الحديث فليرجع إلى ابن أبي العز ويرجع إلى حادي الأرواح إن شاء التوسع في الباب فهو من أحسن من تكلم في هذه المسألة جمعا للآثار والأقوال وردا على المخالفين وإثبات له ابن القيم في حادي الأرواح ولا يباريه في هذا الميدان أحد. وأيضا كلامه في النونية كلام حسن طويل رحمه الله وغفر له. قال والأحاديث بلغت مبلغ التواتر حتى قال الإمام أحمد لمن قال له إن فلانا ينكر الرؤية قال كافر كافر يعني أن هذه المسألة لا تحتمل التأويل وليس فيها ثم شبهة لاشتهارها فالذي ينكرها إنما هو منكر لنصوص الكتاب والسنة الواضحة في هذا الأمر. ولهذا إيش قال الناظم في نظم المتواتر مما تواتر نعم بعد حديث من كذب حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين وهذه بعض نعم ومسح الخفين وهذه البعض. فذكر أن الرؤية هي متواترة فالرؤية متواترة ولا يشك في ثبوتها إلا مرتاب وهو طريق المعتزلة والجهمية والخوارج والشيعة والروافض أيضا على هذا المسلك ينكرون الرؤية كما سيأتي. ومن فرق الخوارج الذين ينكرون الرؤية الإباضية وقد حدثت بعضهم فذكر لي بأنه يعتقد إنكار الرؤية هذا الوقت الآن. ولهذا بعض الناس يقول أنتم تتكلمون في مسائل الاعتقاد انقرض من يقول بها يقول له إذا انقرض أتحدث معه وتنظر. الخوارج من الإباضية موجودون عندنا في تونس وموجودين في خاصة في الجزائر في منطقة غردايا وخاصة في عمان وهي دولتهم. الإباضية يعتقدون بأن الرؤية ممتنعة يوم القيامة أما الأشاعرة يتأولون حقيقتها لكن سيأتي معنا الكلام. لكن لا تظن أننا نتكلم على أقوال مضى وولى من قالها ولا فائدة من دراستها بل هناك من يقول بها ويؤلف فيها وينافع عنها. ولذا عقيدة أهل السنة لا بد لها من قائم إلى قرب قيام الساعة. قال إذن ذكر هنا حديث لا تضامون في رؤيته وقوله لا تضامون جاء في رواية لا تضارون في رؤيته. لا تضامون أي لا ينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته لوضوح الرؤية لا نحتاج نتأكد. ولا تضارون من هذا المعنى لا يضر بعضكم بعضا من سبب الانضمام للرؤية. ولهذا يقول ابن أبي داود في حائيته يقول إيش البيت لما ذكر الرؤية قال وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بوالد وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ثم قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير من مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح أو تفلح أو تربح. فيكون الحديث إشارة الحديث جرير بن عبد الله هذا في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر فقال بعدها فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وذكر العلماء لطيفة في ذلك قالوا لأن أعلى درجة في الجنة هم الذين يرون الله بكرة وعشية، ولهذا ناسب أن يكون من حافظ على هاتين الصلاتين في جماعة طيلة حياته ثم لقي الله جل وعلا أن يكون من هؤلاء. المسألة الثالثة قال بعد إثباتهم وإجماعهم على أن الرؤية حق لأهل الجنة وفي عرصات القيامة للمؤمنين، اختلف أهل السنة في الرؤية هل هي للمؤمنين وحدهم أم للمؤمنين والمنافقين أم للناس جميعا على ثلاثة أقوال. إذن اتفقنا على أن الرؤية تكون للمؤمنين في الجنة. طيب بعدين اختلف أهل السنة في أن الرؤية التي تكون في عرصات القيامة، لأن أهل السنة اتفقوا على أن الله يرى في الجنة ويرى في عرصات القيامة. اثنين، عرصات هي ساحات يوم القيامة التي تكون ممتدة لا عوج فيها ولا أمتى، ولا ترى فيها لا هضبة ولا جبل، هي مستوية وأرض لم يعصى الله جل وعلا عليها. فساحات القيامة المتسعة هذه هي العرصات تسمى. المؤمنون يرون ربهم في الجنة بالاتفاق، ويرونه في عرصات القيامة قبل دخول الجنة بالاتفاق. طيب إيش بقي؟ هل هذه الرؤية في الجنة اتفقنا أنه لا يراهم، لا يرى الله مع المؤمنين في الجنة أحد، لكن الرؤية في عرصات القيامة هل هي لهم وحدهم؟ هذا قول. أم هي لهم وللجميع؟ هذا الثاني. والثالث، هل هي لهم وللمنافقين دون الكفار؟ تكون الأقوال ثلاثة. قال وكل قول ذهب إليه طائفة من أهل السنة، والخلاف في مسألة رؤية الكفار ربهم يوم القيامة لا ينبغي أن تكون من المسائل التي يشدد فيها الخلاف، بل الأمر فيها خفيف كما قال شيخ الإسلام. ونظير هذا مسألة تقديم علي على عثمان في الفضل التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، قال لا يضلل فيها المخالف، أما الذي يضلل فيه المخالف فهو تقديم علي على عثمان في الخلافة، فالذي يقول به أضل من حمار أهله. وإن كان أهل السنة قد عقد إجماعهم بعد على أن عثمان كما أنه أولى بالخلافة هو أيضا أولى بالفضل من علي، وعلى هذا إجماع أهل السنة. لكن نظير هذه المسألة يعني حيث أنه لا يضلل المخالف، فقد يختلف سنيان سلفيان في هذه المسألة بأن رؤية الله جل وعلا يوم القيامة تكون إما للكل أو للمؤمنين فقط أو للمؤمنين والمنافقين. قال القول الأول، جمهور أهل السنة والحديث على أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة. ثم ذكر القول الثاني وهي للمؤمنين والمنافقين، وذهب إليه ابن خزيمة، وهنا الأحسن القول الثاني، وقالت به طائفة. واضح؟ أنها رؤية للمؤمنين والمنافقين، وذهب إلى ابن خزيمة. والأول جمهور أهل السنة على هذا أن الرؤية للمؤمنين في العرصات، والقول الثالث أن الرؤية تكون للجميع، للمؤمنين والمنافقين والكفار. الشيخ قال والراجح في المسألة أن رؤية الرب جل وعلا نوعان. النوع الأول رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرور، فهذه للمؤمنين في الجنة وفي عرصات القيامة. النوع الثاني رؤية حساب وتقرير وتعريف، فهذه يدخل فيها المنافقون لما ثبت بالحديث الصحيح أن الله جل وعلا يأتي الأمة وفيهم منافقوها ثم يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل فيأمرهم بالسجود فلا يسجدون، يقولون نحن هنا حتى يأتينا ربنا، ثم بعد ذلك يكشف الرب عن ساق فيعرفونه فيسجد المؤمنون، ويبقى من لم يكن يسجد مخلصا في الدنيا يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا أو طبقا واحدا لا يستطيع أن ينحني. قال أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شذ وقل نعم إلا من شذ وقل، يعني قليل هم يقولون إن الكافر لا يرى الله جل وعلا لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى. قول الشيخ إلا من شذ ربما يتكلم عن المتقدم، لكن ما زال من يقول به من أهل العلم إلى الآن، لأن الرؤية عامة لهؤلاء وهؤلاء. يعني القول الثالث ما زال من يقول به بأن حتى الكفار يرون ربهم، لكن على التفصيل الذي قاله الشيخ الرؤية نوعان: رؤية إنعام وتشريف، ورؤية ابتلاء وتعريف. فرؤية الإنعام والتشريف بالاتفاق لا تكون إلا للمؤمنين في عرصات القيامة وعند الجنة، أما رؤية الابتلاء والتعريف والتخويف أو لا، هي ليست رؤية ابتلاء وتعريف، هي تكون للكل. والشيخ يختار هنا بأنها تكون للمؤمنين مع المنافقين. واضح؟ والله أعلم بالصواب في المسألة، والمسألة ربما تحتاج مزيد تحيي، وهناك من حررها بحثا. المسألة الرابعة: مذاهب الناس في الرؤية. وعلى فكرة ابن أبي العز في شرحه لم يرجح، ذكر الأقوال ولا أذكر أنه رجح. واضح؟ المسألة الرابعة: قال مذاهب الناس في الرؤية الذين خالفوا أهل السنة. مذهب من منع الرؤية، يعني منعها أصلا، وتأول كل النصوص الواردة في ذلك، وهم المعتزلة وقبلهم الجهمية والخوارج بعامة والروافض بعامة ومنهم الزيدية. إذن هذه الطوائف التي تنكر الرؤية: الجهمية والمعتزلة والخوارج بعامة، ويدخل فيهم الإباضية كما ذكرت لكم، والروافض بعامة ومنهم الزيدية. ولهذا الروافض في أغلب الأمور هم على عقيدة المعتزلة، إلا في مسألة يخالفون المعتزلة، وهي مسألة الإمامة جملة، الإمامة، لأن المعتزلة لا يسبون الصحابة من حيث الجملة، ولا فيهم من كان يلعن بعض الصحابة كعمر بن عبيد كما قيل، الذين خرجوا على الذين اختلفوا، لكنهم لا ينازعون في إمامة الخلفاء الراشدين المعتزلة، فهم في هذا الباب أفضل بكثير من الروافض. ولهذا المعتزلة بقي معهم اسم الإسلام، أما الروافض ما بقي معهم اسم الإسلام. عقيدة الروافض من كثير من الأمور تكفرها، إن جئت إلى الإلهيات فهم مشركون، وإن جئت إلى القرآن فهم يقولون بتحريفه، وإن جئت إلى الصحابة رأيتهم يكفرون الصحابة، وتكفير الصحابة جملة كفر بالاتفاق. واضح؟ وإذا جئت إلى الغيبيات تجدهم ينكرون أمورا، وغير ذلك من المسائل. فلا نحتاج في تكفير الروافض يعني كبير عناء، والمعلوم أن من علم عقيدتهم، وإلا بعض أهل العلم يقول لا نفرق بين عاميهم، والكل مشرك والكل يحكم عليه بالكفر، ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. وسمعت من الشيخ صالح الفوزان وفقه الله سئل عن هذا، أن كيف من يفصل ويفرق بين عوامهم وبين علمائهم، قال هذا لا عبرة بهذا التفصيل الشيخ، وإن كان هذا التفصيل يقول بمثل الشيخ بن باز رحمه الله. ولهذا الشيخ بن باز له كلام حسن في الحكم على هؤلاء القوم، إن كان يعيش معك شيعي رافضي، قال يحكم عليه بالإسلام جملة كالمنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أظهر بدعة بدع، وإن أظهر فسقا فسق، وإن أظهر كفرا كفر. وهذا كلام حسن، والكلام على الذين يعيشون معهم، وسئل على الشيعة في السعودية. وقد نقل الشيخ صالح بن عبد العزيز كلام الشيخ عبد العزيز بن باز في شرحه على الطحاوية، أظن ذكر هذا الكلام له، قال هذا تفصيل حسن من حيث التعامل معهم. واضح؟ أما الحكم عليهم، يعني لا شك أن تحكم على أن هؤلاء القوم مشركون وكفار جملة، ثم بعدين أعيانهم والتفصيلات هذه ليست لنا، لكن من حيث الجملة من هو على عقيدة الروافض وعلى عقيدة الكفر، والأصل فيهم من نشأ على هذه العقيدة الأصل فيه الكفر مو الإسلام، لأنه نشأ وتربى في هذه العقيدة التي تؤمن بأن القرآن محرف. حتى لهم كتاب اسمه للنصر للطوسي، هذا اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، الذي يقول بهذا لا يشك في كفره، كما يقول علي رضي الله عنه، يقول من أنكر حرف من القرآن فقد كفر، ما بالك بمن قال القرآن كله محرف. يأتي ربما مزيد بيان ورد عنهم إن شاء الله تعالى في محله. الأمر الثاني أو المذهب الثاني من أثبت الرؤية ولكن قال الرؤية ليست إلى جهة وإنما تكون إدراكا، وهذا قول الأشاعرة ومن نحى نحوهم، ومما استدل به أصحاب القول الأول المعتزلة والخوارج ومن معهم على منع الرؤية بقوله تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. إذن ذكر هنا طائفتان، ذكر طائفتين، الطائفة الأولى الطائفة التي أنكرت الرؤية جملة وتفصيلا وهم المعتزلة والجهمية والخوارج والروافض. الأمر الآخر في الطائفة الثانية أثبتوها على صفة غريبة، قالوا رؤية إلى غير جهة، وهي في الحقيقة يقولون بالإدراك فقط، إدراك الذهن، وحقيقة قولهم هي نفي الرؤية كما مر معنا في الكلام. يأتون بأمور يريدون الجمع بين الكل فيضيعون الكل، ولهذا هم لا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا، ولهذا هم خنيث المعتزلة ما صرحوا بباطلهم وما قالوا بحق أهل السنة، فتذبذبوا بين الأمرين وإن كانوا من حيث الجملة أفضل حالا، بل هم أفضل حالا، ولهذا أهل السنة شكروا لهم دفاعهم على مسألة الرؤية كما ذكر ذلك ابن أبي العز قال فقلنا له ما قلتم به حق لأنه باطل من وجه آخر، لأنها بعد أن أثبتتم أنكرتم بطريقة أخرى. قال بعدها قال من أدلة المعتزلة الذين نفوا الرؤية استدل بآية الأعراف قال لن تراني ولكن انظروا إلى الجبل فإن استقر مكانك سوف تران. قال وجه الاستدلال والنفي بلن يفيد التأبيد، وموسى أحق الناس بالرؤية. قالوا إذا كان موسى وما أدراك كريم الله جل وعلا، الله تعالى قال لن تراني ولن تفيد التأبيد، يعني لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، كلام معتزلة طبعا، لن تراني لا في الدنيا ولا في الآخرة، فيدل على نفي الرؤية على الكل، لأن الكل دون طبعا من كلام على عامة المسلمين دون موسى عليه السلام. قال والجواب أن لن لا تفيد تأبيد النفي وإنما تفيد النفي المجرد، لن في اللغة لا تفيد التأبيد، تفيد النفي، لن أذهب معك الكلام الآن وربما في العشي في المساء أذهب معك. قال ابن مالك أين قال هذا؟ في الكافية. نعم كافية الشافية غير الألفية، أطول من الألفية. ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله أردد وسواه فاعضد، أي سواه فاعتمد. قد رأيت مرة في نسخة للمعة الاعتقاد للشيخ صالح مفرغة وطبعة مصرية هكذا ومكتوب عليها تحقيق فلان، الخطأ من الطابع، أظن خطأ منه يبدو ترى المستوى يظهر، قال ومن رأى النفي بلن مؤبلة فقوله أردد وسواه فاعبد، يعني ينظر يقرر الشرك. شوف عجائب، كاتب على الكتاب تحقيق وتعليق، أنا كتب تغليق وأغلق الكتاب وريحنا لكان أحسن، يعني مآسي والعياذ بالله. ولو نظر في شرح الطحوي ينقل البيت كما هو صحيح، في الصوت قد تختلط عليك الأمور، لكن أنت تكتب كتاب تحرى شوية. وقد قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، فلو كانت لن لتأبيد النفي لما جاءت أبدا، ومع ذلك أثبت أنه يتمنونه يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أي ليمتنا. لن أولا لا تفيد التأبيد، ولو اقترن معها أبدا كلمة أبدا أيضا لا تفيد التأبيد، ما بالك وهي لم يقترن بها في لن تراني، لأن هنا الله تعالى ذكر عن الكفار في آية البقرة قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. إذن الله تعالى قال ولن يتمنوه أبدا، واضح الكلام على في ذلك الوقت. ثم قال جل وعلا يوم القيامة إيش قالوا؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فتمنوا الموت بعد، فيكون النفي بالتأبيد وكان نفيا فقط في الدنيا بأنهم لن يتمنوه في الدنيا، لكن في الآخرة تمنوا، ما بالك بنفي لم يرد بالتأبيد. فهمتم استدلال السنة؟ فلا تقطع بأن قول أهل السنة هو الحق وأن غيره هو الباطل. قال فدل على أن نفيهم بلن وبكلمة أبدا لم يفيد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة، بل كان كلامه فقط على الدنيا. قال واستدلوا أن النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار وهو أصله، وليس أصل النظر الرؤية. والجواب أن اللغة فيها أفعال يختلف معناها بالتعدية، ومنها فعل نظر ومصدره واسم الفاعل، فإذا عدي النظر بنفسه فمعناه الانتظار، إني ناظرك كقوله تعالى قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا سورة الحديد. وإذا عدي بفي فمعناه التفكر، قل انظروا ما في السماوات والأرض، يعني تفكروا. قال وإذا عدي بإلى فيكون المعنى الرؤيا، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فإذا عدي النظر بإلى يكون معنى نظر العينين، واضح؟ قال أما استدلالهم يعني بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا نفي الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. والجواب أن هذا غلط، غلط كبير، لأن نفي الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية، فالسماء نراها ولكن لا تستطيع أن تدركها أو لا نستطيع أن ندركها وأن نحيط بها، أيضا خطأ هنا، إما تستطيع تحيط أو نستطيع نحيط. ولهذا إيش قال أصحاب موسى لما كان وراءهم فرعون؟ قالوا إنا لمدركون، قال إن معي ربي سيهدين. فهنا كان فرعون وراءهم ويراهم ويرونه وجنوده، قالوا إنا لمدركون، قال إن معي ربي سيهدين، فنفى أنه سيدركهم مع إثباته بأنه يراه. فأنت ترى الشيء ولا تدركه، فلنستدل بقوله تعالى لا تدرك الأبصار، نقول نعم كما قال أهل السنة، إن الله يرى يوم القيامة ويرى في الجنة ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علما، كقول النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه على ابن كثير وغيره، قال لما أثنى على الله قال سبحانك لا نثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فنفى إحصاء الثناء. هل يعني هذا نفي الثناء؟ أبدا، نحن واجب علينا الثناء على الله جل وعلا، لكن مع ثنائك لن تحصي الثناء عليه، وكذلك مع رؤيته لن تدركه، ومع علمه لن تحيط به. واضح هذه النظائر الثلاثة؟ طيب، قال أما قول الأشاعرة فهو غير مقبول عقلا ولا سمعا، لأنهم قالوا إن الله يرى ولكن لا إلى جهة، يعني لا يرى في جهة العلو ويرى إدراكا، والمعتزلة أحذق منهم إلى غير ذلك. قبل ذلك نعود إلى قول الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الشيخ هنا لم يطل في بيان الأوجه التي بها رد أهل السنة على المعتزلة قبل أن نمر إلى قول الأشاعرة. استدل المعتزلة بلن تراني ولكن انظر إلى الجبل، رد عليهم أهل السنة بأمور، الشيخ ذكر شيئا منها ولكن هي كثيرة، والشيخ ابن بالعز نقل عن ابن القيم في الحادي أطال رحمهم الله تعالى في الأوجه. من الأوجه أن موسى عليه السلام قال لربه أرني أنظر إليك، وموسى من أعلم الناس بربه وهو أعلم أهل زمانه بربه، لو كانت الرؤية أمرا مستحيلا أكان موسى وهو من هو علما بربه أن يطلبها؟ لا أبدا، هو قال أرني، فقول موسى أرني أنظر إليك دليل على أن الرؤية ممكنة، واضح؟ لكن غير ممكنة في الدنيا فقط. إذن قول موسى أرني دليل عليهم بأن طلب أمرا لا يمكن أن يكون مستحيلا، لأن الله تعالى لم ينكر عليه وقل يا موسى إني لا أرى، أن الله تعالى قال لن تراني، فرق. نوح عليه السلام لما سأل الله ربه أن يلحق به ابنه إنه ابني، واضح؟ الله تعالى قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فهنا الله تعالى رد على نوح عليه السلام طلبه، لأنه طلب أمرا ممكنا ممتنعا لعلم الله السابق بأن ابنه كافر وسيموت على كفره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت الله أن أزور قبر أمي فأذن لي، رواه مسلم. وإني سألته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. إذن هل قال لا لا يستغفر؟ نهاه هنا، واضح الأمر. فنهيه لو كان موسى طلب أمر مستحيلا، هل كان الله جل وعلا سيقول لن تراني؟ يقول إني لا أرى، واضح الأمر. الأمر الآخر بالرد عليهم بأن الله تعالى علق الرؤية بثبوت الجبل، قال فانظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طيب ثبوت الجبل هل هو أمر ممكن؟ ممكن، الله تعالى قادر على أن يجعل الجبل يثبت. فتعليق الرؤية بأمر ممكن دل على أن الرؤية ممكنة، لأن الله تعالى لم يعلقها بأمر المحال من حيث أصله. ولهذا الله تعالى قال: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل هذا ممكن؟ غير ممكن، على تفسير كثيرة في الآية. فيكون على تفسيرها هذا أن إن كان لله ولد يعبد، يصبح إله، لكن الله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، فعلقه بأمر محال، كما علق دخول الكفار الجنة وخروجهم من النار بأن يدخل الجمل، أن يلج الجمل سمى الخياط. الجمل قيل الحبل الغليظ، وقيل الجمل حقيقة سمى الخياط ثقب الإبرة. هل يمكن هذا؟ ما يمكن. إذن علقه بأمر محال، هنا علقه بأمر ممكن دل على أن الرؤية ممكنة، واضح الأمر؟ إذن قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الأمر الآخر أن الله جل وعلا تجلى للجبل ومع هذا لم يصبر، والإنسان في الدنيا أضعف من الجبل. فيكون عدم ثبوت الجبل في الدنيا دليل على أن الله جل وعلا يرى لكن الإنسان لم يعطى قدرة وهو دون الجبل بكثير بأن يصبر. إذا كان الجبل لا يصبر فالإنسان من باب أولى. فإن قلت كيف يوم القيامة؟ يقول الله جل وعلا يوم القيامة يعطي العبد قدرة على أن ينظر إليه منا منه وتكرما، كما أعطاه قدرات أخرى بأنه لا يموت، واضح؟ إلى غير ذلك من الدلائل التي في الحقيقة هي مهمة ذكرها، وإن كان الكتاب مختصر لكن يا ليت الشارح هنا أضافها أو أشار إليها، لأن هذه أوجه مهمة. قال: أما قول الأشاعرة وهو أن الله جل وعلا يرى إلى غير جهة، هذا أيضا من أبطل الباطل قولا، عفوا سمعا وعقلا، أو نقلا وعقلا. قال: لأنهم قالوا إن الله يرى ولكن لا إلى جهة، يعني لا يرى في جهة العلو ويرى إدراكا. والمعتزلة أحذق منهم، لأنهم لما نفوا العلو ونفوا الرؤية، لأنه لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة، لأنها لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة. المعتزلة أذكى من حيث العقليات، والأشاعرة يهتمون أكثر من المعتزلة بالنقليات، لكنهم أهملوا العقليات. والكمال أن الاعتبار بالنقليات التي هي لا تخالف النقليات التي لا تخالف العقليات، فإن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح أبدا. وأهل السنة جمعوا بين صحيح المنقول وصريح المعقول، فجاءت عقيدتهم موافقة لفطر الناس. ولهذا المعتزلة نفوا العلو، والأشاعرة نفوا العلو. المعتزلة قالوا إذا نفينا العلو نفينا الرؤية، المعتزلة قالوا لا، نثبت العلو، عفوا ننفي العلو ونثبت الرؤية. طيب إذن قيل لهم الرؤية إلى جهة العلو، قالوا لا، رؤية إلى غير جهة. إذن الاثنين مبتدعة، غير أن هؤلاء أذكى شوية، كما مر معنا في مسألة الكلام. الماتريدية والأشاعرة كلاهما قال بالكلام النفسي، الكلام النفسي لا يسمع. قال الماتريدية لا يسمع، قال الأشاعرة لا بل يسمع. كيف نفسي ويسمع؟ قالوا سمع إدراك وفهم، هي لعب. إذن لا يسمع، فهم يأتون بعبارات لا معنى لهم أصلهم لا يعرفون معنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في معنى الكسب عندهم بل مرة معنا. فلا حقيقة لهذه المعاني عندهم. ثم قال قال والأشاعرة ليس لهم حجة من جهة سمعية ولا من جهة عقلية إلا اعتمادهم على نفي علو الله جل جلاله وقولهم الباطل أنه في كل مكان وفرعوا عليه أن الرؤية لما جاءت بها الأدلة قالوا يرى لا إلى جهة وهذا باطل. ولهذا قال الشارح يعني هذا زيادة مني قالها ابن أبي العز في شرحه قال من قال أن الله يرى لا في جهة فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرأي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوق ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة بل يرد عليه الصبيان. هم قالوا يرى لا قريب ولا بعيد ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام ولا خلف. إذن هذا في الحقيقة نفي للرؤية. ولهذا المعتزلة قالوا لهم إذا أثبتتم رؤية أثبتتم جهة ونظر إلى جهة والله جل وعلا يليق به إلى العلو عقلا ونقلا وإجماعا وفطرة. فيكون المعتزلة أذكى منهم عقلا لكنهم منحرفون من جهة النقل. أما الأشاعرة يشكر لهم أنهم تبعوا نصوص الكتاب والسنة في إثبات الرؤية لكن لا شك يذمون على باطلهم الذي أتوا به وهو أنهم أتوا بأمر يخالف العقل ويخالف النقل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال إنكم سترون ربكم كما ترون البدر لا تضامون في رؤيته. ونظر الصحابة إلى القمر كان في ليلة مقمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتى ألكم أرأيتم كيف ترون هذه القمر قالوا نعم قال أتشكون في رؤيتها قال قال هكذا سترون ربكم. والمقصود تشبيه الرؤية لا تشبيه المرئي فالله جل وعلا أعلى وأعظم وأجمل وهو خالق القمر. المقصود تشبيه الرؤية يعني ولهذا قال لا تضمون يعني رؤية ليس فيها شك ولا ريب. ولهذا قال كالشمس صحوا لا سحاب دونها. يقول الحافظ حكمي في سلم الأصول رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها. ولهذا النظر سيكون واضحا بينا كما ترى القمر ليلة البدر. نسأل الله تعالى يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. ولهذا اعترف بعض حذاق الأشاعرة بأن الخلاف بينهم وبين المعتزلة خلاف لفظي كلاهما يقول بالإدراك غير أن هؤلاء سموه رؤية وهؤلاء سموه إدراكا وإلا الاثنين يقولون الله يدرك بأن يتنعم به في ذهنك لكن لا رؤية حقيقة لأن من قال رؤية بغير حاسة البصر إلى جهة هو ناف للرؤية. واضح الأمر؟ المسألة الخامسة وقربنا على الإنهاء. المسألة الخامسة أن رؤية المؤمنين في الجنة لربهم جل وعلا عامة للإنس والجن والرجال والنساء والملائكة ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء ولا على اختصاص الرؤية بالإنس دون الجن. والجن أنهم يدخلون النار هذا بالاتفاق لقوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أنهم يدخلون الجنة اختلف أهل السنة في ذلك والجمهور على أن الجن أيضا يدخلون الجنة كما يدخلون النار. وذكر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان وغيرها من كتبه. فالجن يدخلون الجن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. والرؤية لا نقول تختص بها الإنس بل الكل يرى الله جل وعلا نساء ورجالا. لأن بعض الناس قد يقول النساء لا يرونه ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين إذا رأوا ربهم عادوا إلى بيوتهم فقال لهم نساؤهم لقد ازددتم بعدنا حسنا فيقولون هم وأنتم كذلك ازددتم بعدنا حسنا. فظاهر الأمر يراه يقول وكأن المؤمنين ذهبوا ليروا ربهم ثم عادوا إلى بيوتهم ووجدوا نساءهم وكأن المرأة لم تكن معه وهذا لا دلالة فيه. فيكون الكل رأى الله جل وعلا والكل ازداد حسنا ورؤية الله جل وعلا من أعظم نعيم الجنة ولا يحرمه أحد من دخلها ورؤية الله جل وعلا في الجنة تتفاضل كما وكيفا. فكيف ليست الصورة التي يرى عليها الله جل وعلا الأنبياء والمرسلون والمقربون هي الصورة التي يراها عليهم يراه عليها غيرهم ممن هم دونهم بكثير. وأيضا الرؤية تتفاضل كما، حيث أن هناك من يرى الله جل وعلا بكرة وعشية، وهناك من يراه مرة في الأسبوع في سوق الجمعة، وهناك من يراه ويراه ويراه. فتفاضل الناس في الجنة يكون أيضا فيه تفاضلهم في الرؤية كما وكيفا. وممن أفاض في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأكيد أنه في بيان تلبيس الجهمية أشار إلى هذا، وأظن الشيخ العصيمي نقل عنه هذا الكلام بأن الرؤية تتفاضل بهذه الكيفية. المسألة السادسة قال: اختلف أهل العلم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا على أقوال، والذي عليه الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه لما ثبت في الصحيح من قوله رأيت نورا، وفي رواية نور أن أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة رأى الحجاب. وفي الحديث من كلام عائشة من زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية العين الباصرة، لم يره ليلة المعراج، وإنما قال نور أن أراه، أي أنه رأى حجاب الله جل وعلا الذي لو أزاحه الله جل وعلا في الدنيا لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، أي كل شيء. لكن يوم القيامة الله تعالى يحذف هذا الحجاب بينه وبين خلقه ويمكنهم بفضله ومنه وكرمه من أن يروه ويعطيهم القدرة على ذلك. المسألة السابعة، وهي لم يذكرها الشيخ هنا، أن مسألة رؤية الله جل وعلا في المنام، وهذه أيضا من بحث الرؤية، أن الله جل وعلا ربما يراه أحدنا في المنام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الترمذي المعروف، حديث اختصام الملأ الأعلى الذي شرحه ابن رجب في إتحاف الأولى، في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة. فالعلماء قالوا الله جل وعلا يرى في المنام، الحقيقة لا، إلا في الآخرة للمؤمنين. أما في الدنيا يرى في المنام، ورؤية الله جل وعلا في المنام دليل على الإيمان، وعلى قدر حسن الرؤية تكون دليلا على ما عندك من إيمان. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أكمل المؤمنين إيمانا كانت رؤيته لربه في أحسن صورة. وهذا بحثه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في بيان تلبيس الجهمية. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بالنظر إليه في دار كرامته، والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.